وسط أحجار النظام العالمي الجديد، ولن يكون ذلك إلا بالعلم والعمل، ومحال أن تنطلق الأمة على الطريق إلا بعد أن تشخص الداء الذي أصابها بدقة وأمانة، لتحدد الدواء الذي ينفعها ويصلحها بدقة وأمانة. وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل ونتجاهل الداء، وأن نعرض عن الدواء، وألا نبحث عن الشفاء. فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه، فظل في ضنكه وضعفه وشقائه. آن الأوان أن تعود الأمة إلى الدواء في كتاب رب الأرض والسماء، وفي كلام إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء، وإلى الاستفادة من كلام أهل الفضل والعلماء. فالسعيد من وعظ بغيره. ونحن الليلة على موعد مع مرض خطير بحق من أمراض الأمة، أقعد الأمة عن مكانتها، وأخر الأمة عن سيادتها، وبلا تطويل في المقدمات، لأنني أريد بالفعل أن أتحدث في هذا المرض من أول حلقة من حلقات هذه السلسلة الكريمة المباركة، ألا وهو ضعف اليقين. ضعف اليقين، ضعف اليقين يعني إيه؟ وهل هذا مرض؟ وما الذي تريد أن تقوله الليلة في حلقة كاملة، في ساعة كاملة عن هذا المرض؟ تعال معي لتتعرف ابتداء أخي الفاضل وأختي الكريمة على معنى اليقين. ما هو اليقين؟ قال علماء اللغة ابن منظور في لسان العرب والجوهري، وهو من علماء اللغة أيضا وغيرهما من أهل اللغة، قالوا اليقين هو العلم وزوال الشك وتحقيق الأمر. تاني، اليقين هو العلم وزوال الشك وتحقيق الأمر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى البخاري تعليقا، ووصل هذا الأثر الإمام الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. الله. ثاني، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن اليقين أصل الإيمان، أن اليقين أصل الإيمان. فإذا وقع اليقين في القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحات. فإذا وقع اليقين في القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله جل وعلا بالأعمال الصالحات. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا وقع اليقين في القلب كما ينبغي طار صاحبه شوقا إلى الجنة وهربا من النار. إذا وقع اليقين في القلب كما ينبغي طار صاحب هذا القلب، طار صاحبه شوقا إلى الجنة وهربا من النار. ويقول شيخي ابن القيم رحمه الله: اليقين، اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. اليقين من الإيمان، خلي بالك، من الإيمان، ولم يقل من الإسلام. اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. يا الله، وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة. الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا وقع اليقين في القلب، امتلأ القلب بالحب لله والرضا عن الله والخوف من الله والهيبة والعظمة والجلال لله والتوكل على الله والرجاء في الله والاستعانة به والتفويض إليه، فاليقين هو الإيمان كله. والإيمان كما أؤصل دوما، وهذا معتقد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعتقد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. لا، تاني، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. قال رب الأرض والسماوات: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبل الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول يعني باللسان وعمل يعني بالقلب وبالجوارح، يزيد يعني بالطاعة وينقص يعني بالمعصية. فاليقين أيها الأحبة هو الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. هذا الإيمان لا ينفع فيه إطلاقا الظن فضلا عن الشك، هذا الإيمان لا ينفع فيه إطلاقا الظن فضلا عن الشك. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ثم لم يتشككوا، فلم تهب ريح الشك على قلوب المؤمنين قط، الذين استنارت قلوبهم بالإيمان، لم تعصف ريح الشك في الله، لم تعصف ريح الشك في رسول الله، لم تعصف ريح الشك في الإسلام، لم تعصف ريح الشك بالغيب، لم تعصف ريح الشك بالثوابت والأصول والأركان، لم تعصف هذه الريح الخبيثة أبدا بهذه القلوب التي استقر فيها اليقين. هل استوعبت أخي الحبيب ما أريد أن أؤصله لك الليلة؟ ما أحوج الأمة الآن إلى هذا اليقين، لأن الفتنة، أقصد فتن الشبهات، تعصف الآن بقلوب قلقة كثيرة، لأن الحرب تعلن الآن على الثوابت، على الأركان، على الأصول، لم تعد الحرب تعلن الآن على الجزئيات ولا على الفرعيات ولا حتى على الأحكام، وإنما صارت الحرب تعلن الآن على الأركان، على الأصول، على الثوابت، على الكليات، وتعصف ريح هذه الحرب بقلوب كثيرة، فتتشكك هذه القلوب وتحتار هذه القلوب وتضطرب هذه الأفئدة، وتموج هذه الأفئدة أمام هذه الأمواج العاتية من أمواج الفتن، وأمام هذه الريح المهلكة من ريح التشكيك في الأركان والأصول والثوابت والكليات، وتروح هذه القلوب لتبحث ولتسأل. ربما يسأل صاحب هذا القلب المتردد رجلا لا يعلم شيئا عن دين الله ولا يعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فتأتي الإجابات لتزيد المتشكك شكا، وتأتي الإجابات مهزوزة لتزيد المتحير حيرة، ولتزيد المتردد ترددة، ولتزيد المتشكك تشككة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاليقين الإيمان كله، والإيمان لا ينفع فيه علم الظن، فكيف إن دخله الشك في الله، إن دخله الشك في رسول الله، إن دخله الشك في الإسلام، إن دخله الشك في الأصول والثوابت والأركان والكليات، كيف؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، ثم لم يتشككوا ولم يترددوا ولم تعصف ريح الشك بقلوبهم أبدا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وذكر الله المنافقين فقال جل وعلا في شأنهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يا الله، هذه علامة من علامات النفاق بشهادة ربنا جل وعلا. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون وارتابت قلوبهم، تشككت وترددت، هل هذا حق؟ هل هذا صواب؟ هل الدين فعلا هو الحق؟ هل الإسلام هو الدين الحق؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم حق؟ هل الجنة حق؟ هل النار حق؟ هل البرزخ حق؟ هل عذاب القبر حق؟ هل نعيم القبر حق؟ هل الساعة حق؟ هل نصرة الله لهذا الدين حق؟ الله أكبر، الله أكبر، والله العظيم. وقد ذكرت ذلك قبل ذلك. استوقفني رجل في المطار وقال: فرصة يا شيخ محمد. قلت له: نعم. قال لي: عاوز أسألك سؤال. قلت له: تفضل. قال لي: والله ما عرفش، بقسم الله. بقسم بالله إزاي؟ قال لي: والله ربنا ظالم. قلت: أعوذ بالله. ليه؟ فقال: مش بتقوله وعمالين كل ليلة تدعو في المساجد وفي الحرمين وفي الأقصى: اللهم انصر الإسلام، عز المسلمين، اللهم الله، فين يا عم النصرة دي؟ ثم قال: ألا يرى ربنا هذه الدماء التي تسفك في العراق وفي فلسطين، وهذه الأشلاء التي تمزق في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان؟ قلت: سبحان الله، إلى هذا الحد يتهم ربنا جل وعلا ويوصف جل جلاله وجل سلطانه وعظم سلطانه سبحانه وتعالى وجل شانه، يتهم بالظلم؟ ليه؟ لماذا؟ قلت له: أخي الحبيب، أخي، أنت حضرتك بتعمل فين؟ قال: في المكان الفلاني. وأنا لو أريد أن أسميه بعمل في المكان الفلاني وأنت ترى. قلت: نعم، أنا لا أنكر عليك، لكن فقط أنا أسألك لأجيبك على سؤالك. قال: أنا بعمل في المكان الفلاني. قلت له: طب لو أن الشركة الفلانية شركة غير المكان اللي بيعمل فيه، لو أن هذه الشركة الفلانية جاءت في آخر العام وعملت مكافآت للموظفين اللي بيعملوا في الشركة نفسها، والشركة دي ما صرفتش لحضرتك مكافأة، تزعل؟ قال لي: لا طبعا ما زعلش. قلت له: ليه؟ قال: لأن أنا ما اشتغلتش للشركة عشان تعطيني الشركة مكافأة. قلت له: وأنت ما اشتغلتش لربنا عشان ربنا ينصرك؟ تعملت إيه لربنا سبحانه وتعالى؟ أستحلفك بالله، أنا قلت له: أستحلفك بالله، أنت صليت الفجر النهاردة؟ قال لي: لا. قلت له: بقالك قد إيه ما قرأتش في كتاب الله جل وعلا؟ قال: والله ما أنا فاكر. قلت له زوجة حضرتك لابسة ايه؟ قال لابسة ايه يعني ايه؟ قلت له بتلبس ايه؟ بتخرج بايه؟ قال بتخرج عادي، ممكن بنطلون، ممكن بجيبة، ممكن ببلوزة. طب وبنتك اللي في الجامعة؟ قال زي كده. طب واموالك؟ حياتك؟ ماذا قدمت انت؟ الشاهد ان ريح الشك تعصف الان بقلوب قلقة كثيرة. ما فيش يقين في رب العالمين ولا في سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ولا في منهج رب العالمين الذي ضمن الله به السعادة لا للأمة فقط بل للبشرية كلها في الدنيا والآخرة. طيب ما فيش يقين انت عندك، لا تجد يقينا في قلبك بما تملكه، فكيف تنتفع به؟ كيف تنتفع بهذا الدين وبهذا الإيمان إذا هبت ريح الشك على قلبك في هذا الدين؟ كيف تنتفع به؟ مستحيل. كيف تنتفع بمنهج بين يديك ضمن الله به السعادة لك في الدنيا والآخرة وانت ما عندكش يقين في هذا المنهج؟ كيف تنتفع بسيد الخلق وحبيب الحق بأبي وأمي وروحي وأنت لا تثق ولا تجد في قلبك اليقين بأن كل ما أتى به صلى الله عليه وسلم هو النجاة وهو السعادة لك في دنياك وأخراك؟ كيف تستفيد الأمة بهذا النور وبهذا الخير بدون هذا اليقين؟ اليقين هو الإيمان كله، بل لقد جعل ربنا تبارك وتعالى الانتفاع بكل هذه الآيات وبكل هذه البراهين، جعل الله ذلك للموقنين لأهل اليقين فقط. يا أخي مستحيل هقول لك قال الله انت ما عندكش يقين في قال الله وتتأثر بهذا، ما عندكش يقين في قال الرسول وهتتأثر بهذا، ما عندكش يقين في المنهج الذي أعلمك إياه وأدلك عليه وتتأثر بالمنهج، مستحيل. الله جل وعلا قل وفي الأرض آيات، بس لمين؟ لمين الآيات؟ الأرض مليئة بالآيات، مليئة بالعظات، مليئة بالعبر. الكون كله من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض مشحون بالآيات التي لو وقفت أمامها لتعرفت على الخالق وأذعنت إليه وأفردته وحده بالعبادة والألوهية والطاعة. لكن حضرتك مين اللي حيستفيد بهذه الآيات؟ من الذي سيتأثر بهذه البراهين والأدلة؟ أهل اليقين. قال جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين، ما تخلي بال حضرتك من القرآن، وفي الأرض آيات للموقنين. مش هيتأثر وينتفع بالآيات والبراهين إلا أهل اليقين. وفي الأرض آيات للموقنين، لا، الهدى والفلاح لأهل اليقين، ما فيش هدى ولا فلاح إلا لأهل اليقين. قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى الهدى والفلاح لأهل اليقين، لأهل الإيمان برب العالمين. فاليقين هو الإيمان كله، لا هدى ولا فلاح ولا عظة ولا عبرة ولا تأثر بالآيات والبراهين والأدلة إلا لمن حقق اليقين في رب العالمين وفي سيد النبيين وفي هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي. بدون يقين لن تتأثر البتة بشيء من هذا. ولذلك يقول علماؤنا من علامات اليقين النظر إلى الله في كل أمر، النظر إلى الله في كل شيء، والاستعانة بالله في كل أمر، النظر إلى الله في كل شيء والاستعانة بالله في كل أمر. من علامات اليقين أن تراقب رب العالمين، أن تنظر إلى الله في كل شيء، وأن ترى عظمة الله وجلال الله وآيات الله في كل شيء، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وأن تستعين بالله تبارك وتعالى في كل أمر من أمورك. والسنة مليئة بالحديث عن اليقين، وأنا لا أريد أن أطيل لأنني أريد أن أبلغ للأمة الحبيبة التي ورب الكعبة يسكن حبها قلبي، أريد أن أبلغ لأمة الحبيبة رسالة واضحة في هذه الحلقة. فأقول ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل لا يتسع الوقت لذكره الآن لطوله، وفي نهاية الحديث أن أبا هريرة حين دخل حائطا يعني بستانا لبني النجار على نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة نعليه، يعني أعطى النبي نعليه لأبي هريرة، ثم قال النبي لأبي هريرة: يا أبا هريرة انطلق بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يعني وراء هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الله، يبقى لابد من شرط الايه؟ اليقين. اليقين، ما هو فيه ممكن واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس بدون يقين، بدون يقين. الله، لقد قالها عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس النفاق، وقد أثبت ربنا ذلك في قرآنه، قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا بألسنتهم لكن قلوبهم أنكرت وكذبت، وهذا القول لم ينفعهم في الآخرة وإن نفعهم في الدنيا على تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. نعم أيها الأحبة، فاليقين، اليقين شرط من شروط قبول هذه الكلمة الجميلة، كلمة التوحيد والإخلاص. قال: يا أبا هريرة انطلق بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يبقى لابد من شرط اليقين. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فأصاب الناس مجاعة، فأصاب الناس مجاعة حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحر بعض نواضحهم، في رواية أخرى في صحيح مسلم حمائلهم، يعني استأذن الصحابة من شدة الجوع والعطش، استأذنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يذبحوا بعض الإبل، بعض النواضح أو بعض الحمائل التي تحملهم ويركبونها، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لو فعلوا ذلك لقل الظهر، يعني لقلت الرواحل والنواضح والحمائل التي يركبها الناس، لو فعلوا ذلك لقل الظهر، أي لقل ما يركبونه. ولكن يشير عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورة كريمة جليلة، يقول عمر: ولكن يا رسول الله لو دعوت القوم بما تبقى من أزواجهم، يعني لو طلبت منهم أن يأتي كل واحد منهم بما تبقى معه من طعام، ثم يقول عمر: ثم دعوت الله لهم عليها بالبركة. الله، ثم دعوت الله لهم بالبركة. الله تبارك وتعالى يبارك فيما تبقى من هذا الطعام ومن هذه الأزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم نطعا رداء كبيرا وفرشه على الأرض، وأمرهم أن يأتوا بما تبقى من أزواجهم. فجعل الرجل يأتي بالتمرة، بالتمرة وبكسرة الخبز وبالنواة، في رواية صحيح مسلم قال مجاهد: ويأتي صاحب النوى بالنوى. قالوا: فماذا كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يضعونه في أفواههم يمتصونه ثم يشربون عليه الماء، إلى هذا الحد من الجوع وقلة الطعام. فجعل صاحب البر يأتي بما تبقى عنده من بر، وجعل صاحب الشعير يأتي بما تبقى عنده من الشعير، وجعل صاحب التمر يأتي بما تبقى عنده من التمر، وهكذا حتى اجتمع على هذا الرداء أو على هذا الفراش شيء يسير قليل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ونحن نثبت البركة ونؤمن بها. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فالبركة من الله جل وعلا، والبركة من الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بركت في هذا الشيء اليسير الذي وضع على الرداء. الله أكبر، بركت البركة، بركت البركة وزاد الطعام. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يملأوا أوعيتهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فما بقي في العسكر، يعني في المعسكر، وعاء إلا ملئ، ملأوا كل الأوعية. قال: وأكلوا وشبعوا وبقيت فضلة. ملأوا الأوعية بالطعام وأكلوا وشبعوا وبقيت فضلة على هذا الرداء ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نثبت هذا ونقره بأبي هو وأمي وروحي، بقيت فضلة من الطعام. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اسمع اسمع ماذا قال. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اليقين، ما هو اليقين إيه؟ هو المنافي للشك، هو ضد الشك. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. انظروا إلى فضل اليقين. ومن جميل ما أذكر به إخواني وأخواتي في هذه الليلة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء سيد الاستغفار أن تقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. دعاء سيد الاستغفار أن تقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها بالليل وهو موقن بها، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دعاء سيد الاستغفار من حديث شداد بن أوس. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها بالليل وهو موقن بها، خلي بالك من الشرط ده، وهو موقن بها، عنده يقين في هذه الكلمات وهو موقن بها، فمات. من قالها بالنهار وهو موقن بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها بالليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. يقين، اليقين. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما الرواية الأخرى فرواية عبد الله بن مسعود في مسند أحمد وغيره بسند صحيح، لكن هذا هو دعاء سيد الاستغفار الذي قال فيه النبي المختار اللي يقول الكلمة دي بس بيقين، بيقين مش اللسان فقط عمال يردد الكلمات والقلب لا يعي ولا يدرك حلاوة اليقين وحقيقة الإيمان، لا لا بيقين، اللي يقولها بالليل ويموت قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، واللي يقولها بالنهار فيموت قبل أن يمسي بيقين فهو من أهل الجنة. أي فضل هذا وأي كرم هذا؟ طيب بسرعة لأن الوقت يطاردني، هذا اليقين أيها الأفاضل له درجات، هذا اليقين له درجات. ما درجات اليقين؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، يبقى دي درجات اليقين. طيب تاني، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. طيب ايه هو علم اليقين؟ ما هو علم اليقين؟ وما هو حق اليقين؟ وما هو عين اليقين؟ علم اليقين هو قبول ما ظهر من الحق، والإيمان بما غاب للحق، والوقوف على ما اتصف به الحق. هذا هو علم اليقين، قبول ما ظهر من الحق من الأوامر والنواهي والحدود على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أن تكون على يقين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله هو علم اليقين، فتقبل هذا العلم، تمتثل الأمر الذي جاءك به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، وتجتنب النهي الذي جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، وتقف عند الحد الذي حده لك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى قبول ما ظهر من الحق، هذا هو علم اليقين، والإيمان بما غاب للحق. لابد أن تكون على إيمان كامل بالصراط، بالجنة، بالنار، بالملائكة، أن تؤمن بما غاب للحق، أن تؤمن بالغيب، وهذه علامة من علامات الإيمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين في سورة البقرة أن تؤمن بالغيب. فعلم اليقين أن تؤمن بما غاب للحق، أن تؤمن بعلم الغيب الذي أثبته ربنا جل وعلا في كتابه وأثبته لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن تقف عندما اتصف به الحق جل وعلا من أسماء الجلال وصفات الكمال والأفعال. هذا هو علم اليقين. أثبت الله لنفسه في قرآنه صفة أو فعلا فيجب عليك أن تثبت هذه الصفة وهذا الفعل. أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا صفة أو فعلا أو اسما فيجب عليك أن تؤمن بهذا الاسم وهذه الصفة وهذا الفعل على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا علم اليقين. وبين يدي الأمة علم اليقين، لأن بين يديها كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو علم اليقين، العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل الحكيم الحميد. القرآن والسنة، لأن السنة تنزيل، لأن السنة تنزيل، لأن السنة وحي من الملك الجليل على قلب البشير النذير. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، هكذا يقول نبينا والحديث رواه الترمذي وابو داود من حديث المقدام بن معدي يكرب: الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، الا يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، الا لا يحل لكم الحمار الاهلي. ده تشريع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد. وفي رواية: فإنما حرم الله كما حرم رسوله جل جلال ربي وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى الأمين. هذا هو معنى علم اليقين. وهضرب لحضرتك مثالا الآن. طيب، حق اليقين، عين اليقين، هذا علم اليقين. فما هو عين اليقين؟ عين اليقين مرتبة، أو هو العلم الذي لا يحتاج صاحبه إلى دليل ليستدل به على أي شيء، لأن المستدل عليه بالدليل ظاهر له، فحينئذ هو لا يحتاج إلى دليل ليستدل به على المستدل عليه لأنه ظهر عنده. يعني لو قلت لك في وضح النهار والشمس طالعة، هل يعقل أن يقول عاقل ما الدليل على أن الشمس طالعة؟ لا، لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى دليل، لأن المستدل عليه ألا وهو طلوع الشمس واضح، تملأ الأرض بضوئها وحرارتها، فلا يعقل أن يسأل عاقل عن دليل على طلوع الشمس وهي تملأ الأرض بنورها وحرارتها. فهذا عين اليقين. أما حق اليقين في مرتبة الرسل والأنبياء الذين رأوا كل شيء بأعينهم، رأوا ووصلوا إلى مرتبة حق اليقين، لأن نبينا رأى الجنة والنار، رأى الجنة والنار، نعم، وهو في الدنيا، وكذلك وفي ليلة الإسراء والمعراج رأى الجنة في الدنيا، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف، وفعل النبي فعلا لم يفعله قبل ذلك، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده يريد أن يأخذ شيئا ثم تكعكع أي تأخر، فلما أنهى النبي صلاته قال: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعل، رأيناك تقدمت وكأنك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة، إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ورآها ليلة الإسراء والمعراج، بل دخلها، بل دخلها كما في الصحيحين، قال: إني أدخلت الجنة. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، الحديث في الصحيحين: إني أدخلت الجنة، أي ليلة المعراج المباركة، فإذا جنابذها فيها جنابذ اللؤلؤ، أي قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين. فالجنة والنار بالنسبة لنا الآن، علمنا بالجنة والنار علم يقين، لأن الذي بلغنا بذلك هو سيد المرسلين عن رب العالمين، فعلمنا بالجنة والنار علم يقين. كلام جميل. فإذا قامت القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، انتقلوا إلى مرتبة عين اليقين، انتقلوا إلى مرتبة عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، انتقلوا إلى مرتبة حق اليقين. أقول تاني، علمنا بالجنة والنار الآن علم اليقين، لأن الذي أخبرنا سيد المرسلين عن رب العالمين، أخبرنا بالجنة وأخبرنا بالنار، ووصف لنا الجنة ووصف لنا النار في آيات من كتاب العزيز الغفار وفي أحاديث صحيحة لنبينا المختار. فعلمنا علم يقين. فإذا أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، ورأى أولئك الجنة ورأى أولئك النار، انتقلوا إلى مرتبة عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار انتقلوا إلى مرتبة حق اليقين. أضرب لك مثالا واقعيا، لو أن رجلا ثقة بالنسبة لك أتاك وأخبرك وقال لك أنا عندي عسل نحل ما حصلش، ما شاء الله عسل نحل جبل أصلي، وهذا الرجل موثوق ورجل صادق عندك، أنت تأخذ كلامه بثقة وبصدق، فعلمك بأن هذا الرجل عنده هذا النوع من العسل علمك علم يقين، كلام جميل. فإذا انطلق هذا الرجل ودخل إلى بيته وأحضر هذا العسل ورأيته بعينك وقال هذا هو، انتقلت إلى مرتبة عين اليقين، رأيت العسل. فإذا فتح هذه العبوة وأخذ ملعقة وأعطاك ملعقة وتذوقت العسل انتقلت إلى مرتبة حق اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. ما أحوج الأمة الآن إلى هذا اليقين، إلى اليقين في رب العالمين، وإلى اليقين في سيد النبيين، وإلى اليقين في المنهج الذي بين يديها. بدون هذا اليقين لن تنتفع الأمة بشيء. وأنا أقول بملء فمي، يوم اختل هذا اليقين في قلوب الأمة إلا من رحم ربي ضعفت الأمة وهانت، وراحت لتبحث الأمة عن قوارب للنجاة عند أولئك الذين حققوا النصر في الجولة الأخيرة من الغربيين. وأنا لا أنكر هذا، لما اختل اليقين في القلوب وضعف اليقين ظنت الأمة حين ابتعدت عن منهج الله الذي يضمن الله به السعادة للأمة بل للبشرية في الدنيا والآخرة، راحت لتبحث عن قوارب أخرى للنجاة، فركبت قوارب تصطدم مع دينها اصطداما مباشرا فغرقت. غرقت الأمة طيلة السنوات الماضية، استبدلت بالعبير بعرة، إلا ما رحم ربي، استبدلت بالعبير بعرة وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. فغرقت الأمة وضعفت الأمة وتأخرت الأمة وصارت وراء الركب البشري ببعيد، بل كما أقول دوما صارت تتسول الأمة الآن على موائد الآخرين في كل جانب من الجوانب، في جانب العلم، في جانب الطب، في جانب الهندسة، في جانب التسليح العسكري. وأنا لا أتصور أبدا أن تمكن أمة لازالت تأخذ سلاحها من يد عدوها، مستحيل. وتعجبني عبارة شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى، لن تكون كلمة الأمة من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. ما أروعها من كلمات، لن تكون كلمة الأمة من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. أمة لازالت تعتمد على معونة شرقية أو معونة غربية، ولازالت تنتظر سلاحها من يد عدوها، فكيف تنصر وكيف تعز وكيف تمكن؟ أمة لازال شبابها تائها في غفلة بعيدا عن الإبداع والإنتاج والتخطيط والعطاء. أمة لازالت تنتظر قطع الغيار حتى للسيارات، بل حتى للدراجات من أوروبا أو من أمريكا. كيف تبدع هذه الأمة؟ وكيف يكون لها قيمة؟ وكيف يكون لها كرامة؟ وكيف يكون لها وجود بين أمم الأرض وهي قد اختل في قلبها اليقين بأنها تملك أغلى أغلى وأشرف وأسمى وأطهر ما يمكن أن يمتلك في هذه الحياة؟ يا أمتي الحبيبة، ماذا فقد من امتلك الإسلام؟ وماذا امتلك من فقد الإسلام؟ إن ضيعت الإسلام والله ما امتلكت أي شيء، ولو سخر بين يديك في الأرض كل شيء. يا أمتي عودي بيقين، كما أن أعدائك يعلمون بيقين أن هذه الأمة لن تنصر إلا بالعودة إلى هذا الدين. أمر عجب أن يصل أعداؤنا إلى حد اليقين في أن الأمة لن تنصر إلا بهذا الدين، وأن يغيب هذا اليقين عن أمة الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضعف اليقين في قلوب الأمة إلا من رحم ربي تبارك وتعالى من أفراد، ضعف اليقين في ربنا جل وعلا. نعم، صارت أمتنا الآن يعني تثق في بعض أمم الأرض ودول الأرض وبعض الهيئات والمنظمات كمجلس الأمن أو هيئة الأمم أو الاتحاد الأوروبي أو إلى غير ذلك، يعني صارت تثق في هذه الهيئات والمنظمات ثقة قد تفوق ثقتها في رب السماوات جل جلاله. مستحيل أن تنصر الأمة بهذا بهذه المشاعر وبهذه العواطف وبهذه المعاني. لا أبدا، لا بد أن تجدد اليقين في قلبك أيها المسلم، ولا بد أن تجدد اليقين في قلبك أيتها المسلمة بأن أمتنا بهذا الدين هي خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تعال معايا، أنا مش هقدر أطول لأن الوقت خلاص، بس تعال معايا قل لي مرة واحدة من الذي لجأ إليه جل جلاله بيقين في أنه سبحانه وتعالى الذي يملك الأمر كله، والذي يحكم الكون كله، والذي يدبر الأمر كله، وكل شيء بين يديه سبحانه مالكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله العظيم لو تجدد هذا اليقين بهذه الآيات وبهذه المعاني في قلوب أفراد أمتنا الآن، والله ما خشيت الأمة أي شيء، وما عملت الأمة حسابا لأي بشر، وإنما راقبت رب البشر وحده تبارك وتعالى، وبذلت ما تملك من الأسباب التي تعبدها الله سبحانه وتعالى بها، وتركت النتائج بعد ذلك لمسبب الأسباب الذي يملك الأمر كله ويدبر الكون كله. ولا توجد قوة على ظهر الأرض إلا وهي في قبضته سبحانه وتعالى. يقول نبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات والأرض بيمينه يوم القيامة، ويقول جل وعلا: أنا الملك. وفي رواية ابن عمر يقول جل وعلا: أين الجبارون، أين المتكبرون. فربنا جل وعلا هو الملك، هو الملك الحق، وهو مالك الملك، وهو ملك الملوك. والله ما لجأ إليه أحد بيقين في أنه تبارك وتعالى يملك كل شيء وخذله سبحانه أبدا أبدا. يا الله، إنه اليقين الذي ملأ قلب هاجر. وهكتفي بالموقف ده وقت، لأن إن شاء الله ممكن أكمل المعاني الجميلة دي في حلقة تانية جاية بموضوع ضعف الثقة. ضعف الثقة مرض خطير تاني يتمم الحديث عن مرض الليلة، وهو ضعف اليقين. وهتسمع كلاما آخر في الثقة، لأن ده معنى آخر في غاية الخطورة. لكن أنا بقول لحضرتك اليقين الذي ملأ قلبه نبي الله إبراهيم وقلب هاجر وقلب إسماعيل. ما تسمع تاني، أنا قلت قبل كده بأن هذا البيت هو البيت الذي علم الدنيا اليقين. بيت علم الدنيا اليقين، عنوان جميل ياريت ما ننساهوش. بيت علم الدنيا اليقين، علم أهل الأرض اليقين، إبراهيم وهاجر وإسماعيل. يا الله، إبراهيم يلقى في النار قبل هاجر وقبل إسماعيل، يلقى في النار ويجتمع أهل الكفر وأهل الباطل وأهل الضلال على إحراق إبراهيم في نار مشتعلة متأججة. يا الله، ظلوا يجمعون لها الحطب كما قال الحافظ ابن كثير وغيره 40 يوما. 40 يوما هل يريدون أن يحرقوا الأرض بمن فيها؟ إنه رجل واحد. ولكن إن شئت فقل إنهم أججوا نارا تتكافأ مع نار الحقد التي تشتعل في قلوبهم على هذا الموحد لله، على خليل الله إبراهيم. نعم، وأشعل النيران التي ارتفع لهبها إلى عنان السماء حتى كادت الطيور في كبد السماء إن مرت عليها تسقط من ارتفاع لهبها. سقطوا، أسقطوا إبراهيم وألقوا إبراهيم في النار بعدما قيدوه. ومع ذلك ينزل ربنا تبارك وتعالى إليه جبريل عليه السلام ويقول له: جبريل ألك حاجة؟ ألك حاجة جبريل؟ ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم صاحب القلب الذي ذاق طعم اليقين وحلاوة اليقين في رب العالمين، الذي يعلم أن جبريل أمين وحي السماء لا يملك شيئا، جبريل إبراهيم يعلم أن جبريل لا يملك من الأمر شيئا، فيقول جبريل ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم الخليل أسوة سيد النبيين وقدوة إمام المرسلين، يقول إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. أما الرواية الأخرى المشتهرة على ألسنة بعض أحبابنا: أما إليك فلا، علمه بحال غني عن سؤال، فهي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. أما رواية البخاري عن ابن عباس عن سيدنا رسول الله قال إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم وقالها أصحاب سيد النبيين. مش بقول لحضرتك ده الأسوة والقدوة للنبي ولأمته، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا الله إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، نجاه الله؟ أيوه. وهل لجأ إليه أحد فخيبه؟ وهل استغاث به أحد فرده؟ وهل فوض إليه أحد الأمر فلم يجبه تبارك وتعالى؟ أبدا. هاجر يتركها إبراهيم الخليل مع رضيعه المبارك، إسماعيل عند لوحة فوق زمزم، ما فيش إنس ولا بيت ولا شجرة ولا نخلة ولا أي شيء، لا ترى هاجر إلا صحراء مقفرة، لا ترى إلا جبال قد سودتها حرارة الشمس، ولا ترى إلا رمالا قد انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار. ومع ذلك يريد إبراهيم أن يتركها ورضيعها المبارك بعدما ترك جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. تتعلق به هاجر، يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وإبراهيم لا يلتفت إليها، لكن ينظر إلى السماء في بعض الروايات. فقالت هاجر الله أمرك بهذا؟ أمرك أن تضعنا في هذا الوادي؟ قال نعم، أشار برأسه يعني نعم. فقالت أستاذة اليقين للدنيا ولأهل الأرض، إذن لا يضيعنا. الله يا رب الأمة تستوعب اللفظة دي، يا رب الأمة اللهم املأ قلوبنا بهذا اليقين، إذن لا يضيعنا. والله ما ضيعها، ها قصة معروفة وسبعة أشواط على الصف والمرة تبحث عن أي شيء، وإسماعيل بيتلبط، اللي التمر نفد واللي الماء نفد واللبن في ثديها جف، لا طعام ولا شراب. وعلى المر هناك تسمع صوتا كما في رواية الطبري التي حسنها الحافظ ابن حجر، تسمع صوتا فتقول صاهن أنا سمع صوت، في صوت غريب، نظرت هناك عند إسماعيل الرضيع، فوجدت الملك جبريل عليه السلام يلامس الأرض بجناحيه، وهو عند إسماعيل بينادي على هاجر وهي على المروة، قل لها من أنت؟ قالت أنا أم ولدي إبراهيم، لم تقل أنا هاجر، وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء. قالت أنا أم ولدي إبراهيم، قال وإلى من وكلكما؟ قالت إلى الله، قال وكلكما إلى كاف، وكان ما كان كما تعلمون. وهذا إسماعيل بيقين يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هذبحك يا ابن اذبح، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أختم بهذه الكلمات، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يا أباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. أسأل الله أن يرزقنا اليقين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.